الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالما فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. قال رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال بالله أو تالله أو والله فحنث أن عليه الكفارة، وإذا حلف باسم من أسماء الله فعليه الكفارة، وإذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله يريد بذلك اليمين أو لا نية له فهي يمين، وإذا قال عليه عبد الله وميثاقه وأراد اليمين فهي يمين، وإذا قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ففعل ذلك فلا كفارة عليه. ومن حلف بصدقة ماله أو قال مالي في سبيل الله إن فعلت كذا فحنث كفر عن يمينه، وكذلك لو حلف بالحج والعمرة أو بأحدهما أو بالعتق، إذا لم يحلف بعتق رقبة يملكها فحنث فعليه كفارة يمين. وإذا قال غلامي فلان حر إن فعلت كذا، أو امرأتي فلانة طالق إن فعلت كذا، فحنث وقع الطلاق والعتق. وإذا حلف المرء واستثنى في يمينه فلا حنث عليه، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف واستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. وإنما يكون مستثنى وإن شاء ترك غير حنث، وإنما يكون غير حنث. قال: وإن شاء ترك غير حنف، وإنما يكون مستثنيا إذا تكلم بالاستثناء متصلا بيمينه، والاستثناء في العتق والطلاق جائز. ومن حلف فاقتطع بيمينه مال امرئ مسلم فليستغفر الله ولا كفارة عليه، إذ هي أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين. والغلو هو قول، قال: واللغو هو قول المرء لا والله وبلا والله. والحالف بيمينه مخير بين أن يطعم 10 مساكين 10 أمداد من قمح أو مما يقتاته أهل بلده، أو يكسو 10 مساكين يكسو كل واحد منهم ما وقع عليه اسم كسوة، أو يعتق رقبة، أي ذلك فعل يجزي. قال: فإن لم يجد السبيل إلى شيء من ذلك صام 3 أيام، ولا يجزيه أن يخرج قيمة الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة، ويجزيه أن يكفر قبل أن يحنث، ويكفر بعد الحنث أحوط. ولا يجوز في كفارة اليمين أن يطعم 5 ويكسو 5، ويكفي في الكسوة الإزار أو العمامة أو القميص، ويجزيه أي رقبة يعتق بعد أن لا تكون زبنا، مثل الأعمى أو المقعد أو مقطوع اليدين أو شلهما أو الرجلين، وذلك أن يكون ما بالمعتق من العيوب لا يضر بالعمل إضرارا بينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يغر منذ كتاب الأيمان والنذور. أنا بالحقيقة أريد أن أبين بعض قواعد في الأيمان حتى يتضح لنا مراد المؤلف وكلام المؤلف. نقول: القاعدة في الأيمان، القاعدة الأولى أن اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بها وجملة مقسم عليها. اليمين تشتمل على جملتين: جملة مقسم بها والله، مقسم عليها لا أفعلن كذا. فالمقسم بها كقول والله امرأته طالق، والمقسم عليها إن فعلت كذا، لو غاب امرأته طالق إن فعل كذا وكذا، أو إن زار فلانا، المقسم عليها إن فعل كذا وكذا. الأيمان التي يحلف بها المسلمون مما قد يلزم من بها حكم فيترتب عليه أحكام، مما سيتكلم عنه الشيخ في هذا الباب، 6 أنواع ليس لها سابع. أيمان المسلمين 6 أنواع ليس لها سابع. الأولى: اليمين بالله وما في معنى ذلك، والله وبالله وتالله وعزة الله وعظمة الله وحياة الله ورب الكعبة والمصحف إذا قصد بذلك كلام الله. فاليمين بالله أو بصفة من صفات الله مما فيه التزام ويدخل أيضا في معنى يمين بالله ما فيه التزام الكفر والعياذ بالله على تقديم الخبر، كقول الرجل هو يهودي إن فعل كذا وكذا، أو هو نصراني إن لم يزر فلان أو لم يفعل كذا، هذا إن داخلت في اليمين بالله. فإذا النوع الأول هو اليمين بالله أو بصفة الله، ويدخل بها كذلك التزام الكفر والعياذ بالله على تقديم شيء، كان يقول الرجل هو نصراني إن لم أفعل هذا الشيء، يعني كأنه يحكم الناس النصراني إنما يفعل، ربي إلزام. فإذا أخذت في هذا المعنى، هذا هو اليمين الأولى. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو أن يقوله الإنسان ليلزم نفسه عند الغضب، كقول الرجل افعل، نقول يقول له افعل كذا، يقول لا أفعل كذا، افعل قال علي الحج لا أفعل كذا، أي إن فعلته فيلزم الحج، فهنا قالوا على سبيل إيش الغضب غلط، أو قال إن فعلت كذا هو لا يريد أن يفعله، إن قال إن فعلت كذا فعلي الحج، أي يلزم نفسه بأمر كالحج وغير ذلك لأجل أن يمنع نفسه من فعل هذا، أو أن يقول ما لي صدقة إن فعلت كذا وكذا، كان يغضب مع إنسان يقول إن مالي كل صدقة زرت فلان، وهو يريد أن لا يزوره، فهذه قال على سبيل الغضب واللجاج خصومة، وهذا يسمى نذر اللجاج والغضب. النوع الثالث اليمين بالطلاق، كان يقول امرأته طالق لا أزور فلانا، أو إن فعلت كذا فامرأته طالق، هذه النوع الثالث. الرابع اليمين بالعتاق، يقول إن فعلت كذا فعبدي فرح، أو إن لم أفعل كذا فعبدي أو كل مماليكي أحرار، هذا يسمى اليمين بالعتق. النوع الخامس اليمين بالحرام، قال علي الحرام لا أفعل كذا، أو الحرام يلزمني إن أطعمت فلانا أو زرت فلانا أو ذهبت مكان فلاني، فيلزم نفسه بالحرام لأجل أن يمنع نفسه. السادس اليمين بالظهر، يقول إن فعلت كذا أو زرت فلانا أو كلمت فلانا فامرأتي علي كظهر أمي أو كزوجتي علي كظهر أمي، وهذه يمين بالظهار. إذن ست أنواع، يمين بالله وما في معنى ذلك الحكم نفسه باليهودية النصرانية لم يفعل شيء، أو نذر الرجال والغضب، والثالث اليمين بالطلاق، الرابع اليمين بالعتاق، الخامس اليمين بالحرام، السادس اليمين بالظهار. هذه أيمان المسلمين ليس لها حساب، كل هذا يمين. فقوله امرأته طالق إن فعل كذا يمين، أو علي الحج لا أفعل كذا يمين لغة وشرعا، أو امرأتي علي كظهر أمي إن لم أزر فلان أو لم أضرب فلان لم أنتقم من فلان فهي يمين. فليس اليمين فقط والله وبالله، لا، هذه كلها إيمان لغة وشرعا. القاعدة الثانية أن هذه الأيمان يحلف بها تارة بصيغة القسم وتارة بصيغة الجزاء، ولا يتصور أن تخرج الأيمان عن هاتين الصورتين. بصيغة القسم واضح، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعلن كذا، وعزة الله لا أقولن كذا وكذا ولا أفعلن كذا وكذا. ويدخل في القسم أيضا قول الطلاق يلزمني إن فعلت كذا أو لا أفعل كذا، أو علي الحرام ما أفعل كذا، أو علي الحرام لا أذهب إلى فلان، أو علي الحج. فهنا هذه صورة القسم، علي الحج، علي الطلاق، والله، وعزة الله، هذه الصيغة الأولى. أما الصيغة الثانية فهي صيغة الجزاء، يقول إن كلمت فلانا فامرأته طالق، ما لي صدقة إن أعطيت فلانا شيئا، أو يقول هو بريء من الإسلام إن استضاف فلانا، أو قال إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر، أو امرأته طالق. هذه صيغة إيش؟ الجزاء، يعني يعلق شيء جزاء. إن فعلت كذا فيصير كذا، هذه الصيغة الثانية. والفرق بينهما أن المقدم في صيغة القسم هو مؤخر في صيغة الجزاء، والعكس صحيح. المقدم في صيغة القسم ماذا؟ والله لا أفعلن كذا. في صيغة الجزاء تقول إن فعلت كذا فيلزمني كذا وكذا ومراته وطالب علي الحج لا أكلم فلانا، هذه صيغة إيش؟ قسم. إن كلمت فلانا فعلي الحج، هذه صيغة إيش؟ جزاء. فالفرق بينهما أن المؤخر هنا ومقدم هناك. والشرط المثبت في صيغة الجزاء منفي في صيغة القسم. الشرط المثبت في صيغة الجزاء منفي في صيغة القسم، يعني صيغة الجزاء إن كلمت فلانا فامرأته طالق. فامرأته أي رجل امرأتي، لكن العلماء ما يقول امرأتي حتى لا ينزل، إنما يذكرون باسم ضمير غائب. إن كلمت فلان فعلي الحج، أو كلمت فلان حجت بيت الله. هنا قال إن كلمت فلان، لو أتاها في صيغة القسم والله لا أكلم فلان. شوف هنا المنفي غير هناك. لو قال مثلا إن كلمت فلان فامرأته طالق، قال هنا إن كلمت لا تبي صدق قسم، قال والله لا أكلم. هناك مثبتة وهنا إيش؟ منفي. هذا الفرق الثاني. القاعدة الثالثة أن صيغة التعليق التي تسمى صيغة الشرط أو صيغة المجازاة تنقسم إلى 6 أنواع. الآن نتكلم عن صيغة الجزاء، مو صيغة القسم، صيغة الجزاء. إن فعلت إن حصل كذا فامرأته طالق، فمالي صدقة، ونحو ذلك، عبدي حر، تنقسم إلى 6 أنواع. لأن الحالف اللي يحلف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط. شرط إن حلفت صيغة، نعطي مثال، إن فعلت كذا فمالي صدقة. إما أن يكون مقصوده وجود الشرط، وهو إيش؟ فعل الشيء، إن فعلت كذا. خلينا نقول مثلا إن زرت فلانا فمالي خلقه. إما أن يكون مقصوده أن لا يزور فلان أو أن يزور فلان. وإما يوجد الجزاء، أو يريد الجزاء فقط، يريد الجزاء اللي هو إيش؟ الصدقة. وإما أن يريد وجود الشرط والجزاء، وإما أن لا يقصد لا وجود الشرط ولا الجزاء، وإما أن يكون مقصود عدم الشرط أو عدم الجزاء فقط أو عدم الوجود. نذكر أمثلة. وجود الشرط النوع الأول، هذا كله في صيغة إيش؟ الجزاء والمجزاء، مو صيغة القسم. مثال وجود الشرط هو الآن مقصود الحالف وجود الشرط، وهذا كثير. كان تقول مرأة تطلب الخلع من زوجها، تطلب الخلع، قال إن أعطيتني 1000 طلقته أو خلعته. هو يريد الألف ولا ما يريدها؟ ها؟ يريد الألف. قال أعطيني 1000، إن أعطيتني 1000 خلعته فيه. هو يريد الألف، مو كاره لها. فسد متى ما حصل حصل. ومثل نظر التبرر، إن شاف الله إيش ابني فمالي صدقة. هو يريد شفاء ابنه ولا ما يريده؟ ها؟ يريد. هنا إيش؟ النوع الأول هو يريد الشرط. يريد الشرط. ومثله الجعالة أيضا. إن بنيت لي حائطا أعطيتك 10 دراهم. هو يريد بناء الحائط ما يريده؟ يريد. إذن الصورة الأولى وجود الشرط فقط. هو يريد الشرط. كان نظر التبرع. كان تسأل المرأة إيش طلاقها على مال؟ يقول إن أعطيتها فطلقتك. أو أن يقول عبده أعتق، قال إن أعطيتني 1000 أعتقك. فهو يريد 1000. النوع الثاني وجود الجزاء فقط. هذا وجود الشرط الأول، وجود الشرط الثاني وجود الجزاء. طيب يطلق ما يمر تأصل، كان إن طهرت من حيث أن يطالق. هل مقصوده الطهارة أو مقصود الطلاق؟ من الذي يريده؟ طلاق. قال إن طهرت من حيث فأنت طالق. أو يقول لعبده إن مت فأنا حر. هل يريد موته هو اللي يريد الحرية؟ يريد الحرية العبد. قال إن مت فأنت حر. هو ما الذي يرغب به هنا؟ أن يعتق العبد، مو موته، أن يعتق العبد، يريد الأجر. أو يقول مثلا إن طهرتي أنت طهر، أنت أنا ما يريد أصلا، بس أعلق طهارتي على الطهارة. فهو مقصود إيش؟ مقصود الحالف ماذا؟ مقصود الجزاء. النوع الثالث يقصد الشرط والجزاء، اثنين يقصد. واحد آذته امرأته، آذته وهو قد كرهها ويريد طلاقها ويريد أن يرجع مالها، يعني هي أذية منها، فهو يريد أن يطلقها ويريد إيش؟ أن يرجع مالها. قال إن أعطيتني مهرك، إن أعطيتني مهرك طلقتك. يبيهم اثنين ولا ما يبيهم اثنين؟ هو يريد ان ياخذ المهر ويريد يطلق، ما يبيها اصلا، لا هذا ولا هذا، فهو يريد وجودهما. قال ان ارجعت لي مهرك طلقتك، هو يريد ان يرجع مهره ويريد ان يطلق، لا كرها اصلا ابدا. فمقصوده هنا ايش؟ وجود الشرط والجزاء. الرابع مقصوده عدم الشرط، هو مقصوده عدم الشرط، لكن إن وجد لم يكره الجزاء، إن وجد الشرط لم يكره، بل قد يحبه ولا يحبه. كان يقول كان يخاف الرجل من امرأتي مثلا أن تزني، قال إن زنيتي فأنت طالق. هنا هو مقصود عدم الشرط، هل يريد منها أن تزني ولا ما يريد أن تزني؟ ها؟ ما يريد أن تزني، لكن إن زنت يريد طلاقها ما يريد طلاقها؟ يريد طلاقها. فهو مقصود عدم الشرط، ما يريد أن تزني، قال إن زنيتي فأنت طالق. أو أن تغضبه، أو أن يكون كاره لابن عمها لابن خالها وغار. وفعلا الرجل لو زارته أو كلمته طلقها وخلاص، يعني هو الآن إن فعلت شيء كرهها ولا يريدها، قال إن كلمت ابن عمك فأنت طالق، هو مريد تهديد فقط، هو فعلا لو كلمته أحب طلاقها، فهو كاره تكلمه، لكن إن كلمته لا يكره طلاقها حينئذ. النوع الخامس مقصوده عدم الجزاء، مقصوده الجزاء عدمه، لكنه يعلقه بالشرط لئلا يوجد، لأنه ليس له غرض في عدم الجزاء، فهذا قليل. يعني مثلا يقول مثلا تأتي حق الولد وقال لك عطني فلوس أنا قاعد يرمي، قول شوف إن أصبت 100 مرة أعطيك 100 دينار، بس هو أصبت 99 ما أعطيك ولا شيء، هو ما يريد يعطيك 100، فايش مقصود عدم، ما يريد يعطيه 100 لكن علقه بشيء بعيد حتى ايش يقطع. اصب 100 هدف ان شاء الله 100 دينار، ما تصيب 100 هدف ولا شيء. فهذا الرجل لا، مقصود عدم الجزاء، هو اراد ايش؟ ان يتهرب من المال لطالب هدفه، مقصود عدم الجزاء، لكن يعلق بالشرط، لكن ليس له غرض، يعني اصاب ما اصاب ولا يتهرب، لكن لو اصاب سيعطيه. النوع السادس والأخير هو عدم الشرط والجزاء، فين هما يجوزون؟ وهذا يعرف بنظر الجد والغضب، هو الآن يعلق هذا بهذا ليمنع وجودهما. أغضبه رجل وقال أنت رحت حق فلان وأنت كلمت فلان وأنت كذا وأنت كذا، قال ما كلمت، قال إن كلمت فلانا فمالي كله صدقة. هو لا يريد أن يكلمه ولا يريد أن يتصدق، لكنه ألزم نفسه بالصدقة في المال حتى يمكن عيش من التكلفة، ولا يريد هذا ولا هذا، لا يريد هذا ولا هذا، فأراد أن يهدد امرأته، لا تطعم برا البيت، لا تطلع، قال إن طلعتي فأنت طالق، وهو كان طلاقها، لكن أراد إيش؟ أن يهدد، بخلاف الرجل الأول، قال إن كلمت من أول زنيت هذا يريد، إذا وقع هذا ما يريدها، هذا الرجل لا يريد هذا ولا هذا، لكن شو سوى؟ أراد أن يهددها، وأراد أن يلزم نفسه حتى تخاف. قال إن خرجت برا البيت فأنت طالق. هو الآن يكره خروجه لا يريده ولا يريد أن يطلقها أصلا، لكن ألزم نفسه بها إيش؟ حتى يمتنع وحتى يمنعها من هذا. فهذه 6 أنواع في صيغة الجزاء، واضح؟ فهمنا الآن الصورة، حتى لما نقرأ كلام مؤلف نشرح يكون قد تبين لنا. إذا هذه 3 قواعد. يقول مؤلف رحمه الله أسكن عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلف بآبائك. هذا الحديث يدل على تحريم الحلف بغير الله، والإنسان لا يجوز أن يحلف بغير الله، لا رأس أبوي ولو دفنت أمي ولو شرفي ولو عذري، بل هذا من الشرك. قال بين الرجل بين الشرك كفر الشرك، أو قال إيش؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وبالنبي وغير النبي لا يحلف إلا بالله. قام كان حلف لا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها تعظم، وأبي وأجدادي وقبيلتي، فقال عليه الصلاة لا تحلف بآبائك. وهذا فيه تحريم الحلف، وأن الحلف بغير الله شرك، والشرك باطل لا يترتب عليه أحكام، بل يترتب يلزم منه التوبة. قال الشيخ رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال بالله أو تالله أو والله، وهذه حروف قسم، فحنف أن عليه الكفارة. العلم أهل مجمعون على أن الرجل قال والله لا أزور فلان فزارهم عليه كفارة، تالله لأزورن فلان ولم يزره عليه كفارة. بالله لا أكلم فلان فكلمه عليه كفارة. قال وإذا حلف باسم من أسماء الله فعليه كفارة، ليس خاصا باسم الله بل بكل اسم. لو قال وعزة الله لأزورن فلانا ثم لم يزره عليه الكفارة. وقدرة الله وجلال الله وعظمة الله، وكذلك إذا قال والمصحف يريد به كلام الله، لأن الكلام كلام الله صفة من صفات الله. وعزة الله لا أدخلن المسجد ولم يدخله عليه الكفارة، هذا بإجماع العلم. وأسماء الله جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما لا يسمى به إلا الله، لا يسمى به غير الله أبدا، كاسم الرحمن، اسم القدوس، هذه أسماء لا تطلق إلا على الله. إذا قال والرحمن لا أكلم فلانا، لا، هنا الرحمن لا ينصل إلا على الله. والقدوس، وهناك قسم ما يسمى به غير الله لكن إذا أطلقت يراد بها الله، مثل الخالق الرازق القهار، هذا قد يكون العبد قهار، يعني قهر من تحته أو رزق من تحته، إما أنه كان يصرف عليهم، لكن إذا أطلقت لا يراد بها من إلا الله. إذا أطلق الخالق لا يراد به إلا من إلا الله، وإذا أطلق القهار لا يراد به إلا الله. ومنها النوع الثالث ما يسمى به ويسمى به غيره، كالسميع العليم البصير، هذه يطلق المخلوق. إنا هديناه السبيل إما شاكرا قال إيش هل نتعلم ثاني حين من داهي لم يكن شيء مذكورا إن خلال الإسلام بنصف المشاهد النبتري فجعلناه سميعا بصيرا. الكريم يطلق المخلوق ويطلع على الله عز وجل. فالقسمان الأولان اللي هو أسماء الله لا تطلق إلا غيره، والتي إذا نسميها مخلوق لكن عند إطلاق لا يطلق إلا الله، هذه ينعقد بها اليمين ويلزم في الحمد فيها كفارة. أما الثالث فلا تكون يمين إلا بالنية. لو قال والكريم لا أزور فلان، وقصد الكريم جدة، فهنا حلف بجدي ولا حلف بالله؟ حلف بجدي، هذه شرك بالله، لم تنعقد اليمين. لكن قال والكريم لا أزور فلان، يقصد الكريم الله عز وجل. هنا لا تكون يمين منعقد إلا إيش؟ إذا نوى بها الله. هذه أنواع أسماء الله عليه الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله وإذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله يريد بذلك اليمين أو لا نية له فهي اليمين. إذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله يريد بذلك اليمين، هنا تكون إيش؟ قسم بالله، لأن هذه الصفة من صفات إيش؟ الله، فهو يقسم بالله جل أو بصفة من صفاته، كما في حديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحال. وعزة الله أو لا نية له فهي يمين. أيضا لو قال وعزة الله ولم ينم بها اليمين فهي يمين، لأن هذه إيش؟ عند الإطلاق لا تنصرف إلا على من؟ إلا على الله. لو قال وعزة الله وجلال الله هذا تطلق إلا على الله عز وجل، فسواء النوى أو لا نية له فهي يمين، لأنه لا يصح أن ينوى بها غير الله، ما يصح أن ينوى عزة الله ويريد بها إيش؟ غير الله. هذا فيما كان يوصف بها المخلوق كالعلم والقوة وغير ذلك. أما إذا كانت هذه الصفة لا يوصف بها المخلوق، كان قال مثلا ورحمة الله أو وقداسة الله أو قدسية الله وربوبية الله، هنا يصح أن يطلع المخلوق ربوبية وكونه قدسا، لكن العزة قد يكون أيضا عنده عزة، وقدرة الله قد يكون عنده قدرة، لكن عموما هذه إذا أطلقت لا تنصرف إلا على الله فهي يمين. وإذا قال عليه عهد الله ميثاقه وراد اليمين فهي يمين. إذا قال عليه عهد الله، قال عليه عهد الله لأجرن فلانا فهي يمين. وإذا قال علي ميثاق الله أو وميثاق الله وميثاق الله لأجرن فلانا هذا أيضا إيش؟ يمين. يقول الشيخ أراد اليمين، قال الشيخ أراد اليمين لماذا؟ لأنها بالنية يكون قد أقسم بالصفة من صفات الله. لو قال وميثاق الله وعز وعهد الله وأراد النية، هنا ينصرف إلى ماذا؟ إلى صفة من صفات الله عز وجل. لأن العهد يحتمل كلام الله عز وجل الذي أمرنا به ونهانا به، ويحتمل أيضا العهد هو ما تعهد الله عز وجل به من عبادته، فهو إما إقسام بألوهية الله وإما إقسام يشبه بربوبيته، فإن الله قد عهد على عباده وأمرهم ونهاهم. فقول الرجل وميثاق الله إما يراد به أمر الله ونهي لنا، وإما يراد به ما أمر الله فيه نتعبد به، فهو إما إقسام بربوبية الله وبألوهيته. فيقول الشيخ إن أراد به اليمين فهي يمين، وهذا قول عطاء وأبي عبيد والشافعي. وقال بعض العلماء إن قول القائل وعهد الله وميثاق الله هذه يمين ولو لم ينوي، لأن قول الشيخ يقول ما تكون يمين إلا إيش بالنية، فالقول الثاني أنها يمين ولو لم ينوي، قال لأنها لا تنصرف إلا إلى الله، لما يقول وعهد الله لا تنصرف إلا عهد الله ما عهد ولا عباده وميثاق الله، لأن هذا هو معروف. فقال إيش إذا قال وعهد الله وميثاق الله لا أزورن فلان، هذا يمين ولو لم ينوي بها إيش اليمين ولو لم ينوي بها الله عز وجل، لأنها عند لا تنصرف إلا على الله. وهذا مذهب الحسن وطاووس والإمام مالك والأوزاعي والإمام أحمد. ويدل على ذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها حلفت بالعهد ألا تكلم عبد الله بن الزبير لما أراد أن يحجر عليها، قالت وعهد الله لا أكلمه، في القصة المشهورة. ثم بعد ذلك توصل حتى رضيت عنه أعتقد، ثم كلمته فأعتقت 40 رقبة. فلولا أنها عدت قولها وعهد الله يمين لم تعتق، لكن أعتقت وصدقت لأنها حلفت في يمينها. طبعا الخلاف هنا فيما إذا قال قائل وعهد الله وميثاق الله، هنا الخلاف. أما لو قال والعهد لا أفعل كذا والميثاق، فهنا لا بد فيه من نية. إذا نفرق بين أن يقول الرجل وعهد الله وميثاق، هنا وجد الخلاف. على قول المؤلف لا بد فيه من نية، وعلى قول الصحيح لا يطلب نية. أما لو قال والعهد لا أزورن فلانا أو لأكلمن فلانا أو والميثاق، هنا لا يكون يمين إلا بالنية، إلا إذا أراد بالميثاق ميثاق الله أو أراد بالعهد عهد الله. قال شيخ وإذا حلف المرء واستثنى في يمينه فلا حنت عليه. رجل قال والله لأزورن فلانا غدا إلا أن يطرأ علي طارق. استثنى ولا ما استثنى؟ طار عليه طارق منع من الزيارة، هل حلف في يمينه؟ لا حد. قال والله لأزورن فلان غدا إلا أن يرفض والدي. هنا استثنى، فرفض والده ولم يزره، هل حلف؟ ما يحلف. وإذا حلف المرء واستثنى في يمينه فلا حد عليه، فرمنه استثنى. للثابت يا طيب يقول قبلها قال وإذا قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا ففعل ذلك فلا كفارة. ذكرنا هذا من نوعي اليمين. لو قال رجل عبد الله هو يهودي إن كلم فلانا، هو يهودي إن كلم فلانا، هو يريد أن يمتنع من هذا من هذا ففعل ذلك، كلم الرجل هذا قال هو يهودي، هو يهودي إن كلم زيدا، طبعا هو قصده إيش؟ يقصد نفسه يعني. هو يهودي إن كلم زيدا فكلم زيدا، حنث في يمينه ولم يحنث؟ احنا قلنا هذا الصيغة صيغة يمين ولا صيغة يمين. قال فحنث فعليه يقول إن فعل كذا كذا ففعل ذلك فلا كفارة عليه. عفوا قال وإذا قال هو يهودي ونصراني إن فعل كذا ففعل ذلك فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأن الشيخ لا يعد ذلك يمينا، لا يعد الحلف باليهودية والنصرانية إلا أن لا يفعل كذا ويفعل كذا يمينا. والدليل على ذلك قالوا أنه لم يرد فيها نص صحيح، لم يرد فيها نص أن هذه من اليمين أيمان أو أن تنعرض بها اليمين، وليست هي في قياس منصوص عليه في الأيمان. قال وإنما جاءت الشريعة بوجوب الحلف بوجوب الكفارة في الحلف باسم الله تعظيما لاسمه، وإذاك لو قال والله ثم لا فعلنا كذا ثم لم يفعل فتعظيما لاسم الله جل وعلا نطالب إيش الكفارة، ومرضي الكفارة هنا من باب تعظيم اسم الله عز وجل وبيان شرف اسماء الله عز وجل، وليس هو كقوله هو يهودي إن فعل كذا. ففرض أن يقول والله لا أكلم فلانا أو إن كلمته فهو يهودي، هذا على مذهب المؤلف رحمه الله، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية الإمام أحمد ومذهب الليث وأبي ثور. وقال بعض العلماء بل هذه الصيغة صيغة يمين، بل هي يمين مكفرة. قالوا لأنها في معنى الإقسام بالله، لأنه قال هو يهودي، فإن الله إنما نهاه الشيش أمره بالإسلام ونهى عن اليهودية، فهو أراد أن يلزم نفسه بهذا كأنما حلف بالله جل وعلا، لأنه يعظم أن يكون أيش يهوديا، فقال هو يهودي إن فعل كلم فلان. قال فهي في معنى الإقسام بالله والتزام أحكام الله وشريعة الله جل وعلا. قالوا وهي يمين لغة، باللغة هذه يمين. قال وما جاء وما دل وإذا دلت أنها يمين في اللغة فإن الأحاديث الآمرة في الأيمان عامة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحلف على يمين فأرى غيرا منها إلا كفر اليمين، لا أحلف على يمين عامة، وقد دلت اللغة على أن هذه الصيغة صيغة إيش يمين، وإن تدري أن في نصوص بخصوص لكن دل على أنها صيغة إيش يمين، فهي يمين. وعلى هذا فلو قال الرجل هو يهودي إن كلم فلان ثم كلمه فإنه إيش يحنث بيمين وعليه كفارة يمين، كما لو قال والله لا أكلمه ثم كلمه. وهذا مذهب عطاء وطاووس، مذهب الثوري والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق وأبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام هو الراجح الصحيح. إذن هذه الصيغة صيغة إيش صيغة يمين، لأنها يمين اللغة ولأنها في معنى الإقسام بالله تبارك وتعالى، فهي يمين لغة، فيدخل فيها جميع الأحاديث التي فيها عموم اليمين. قال الشيخ رحمه الله ومن حلف بصدقة ماله أو قال مالي في سبيل الله إن فعلت كذا فحنث كفر عن يمينه. من حلف بصدقة ماله قال والله لا تصدقن بكل مال إن زرت فلانا ثم زاره إيش حنث ولا ما حنث؟ حنث. أو أتى بصيغة الشرط قال مالي كله في سبيل الله إن كلمت فلانا ثم كلمه حنث في يمينه؟ حنث في يمينه. قال الشيخ فحنث كفر عن يمينه. لماذا؟ إن هذا الشيخ صيغة إيش يمين، قول والله لا تصدقن صيغة يمين، إن كلمت فلانا صدق مالي صدقة أين صيغة إيش يمين، هذه صيغة الخسر وهذه صيغة إيش الشر والجزاء، فهي يمين تدخل في عموم الأيمان. قال وكذلك لو حلف بالحج والعمرة أيضا فهي يمين. لو قال الحج يلزمني إن زوجت ابنتي لفلان ثم زوجها حنث يمين ولا ما حنث؟ حنث ويلزمه الحج. لو قال أيضا علي العمرة لو طلقن فلان من زوجته ثم لم يطلقهما يمين ولا غير يمين؟ يحنث. وإذا حلف عليه كفارة. قال أو بالعتق كذلك لو حلف بالعتق، لكن العتق المطلق، وإذا قال الشيخ إذا لم يحلف بعتق رغبة يملكها، ما قال عبدي. لو قال رجل علي العتق أي علي أن أعتق إن زرت فلانا ثم زاره يمين وغير يمين؟ يمين. لا عليه كفارة يمين وكفر عن يمين. هذا إذا حلف بالعتق إيش مطلقا ما قيده. وفرق الشيخ يفرق بين من يقول عبدي حر إن كلمت فلانا وبين قوله إيش العتق يلزمني إن كلمت فلانا، فالعتق أطلقه ولم يقيد إيش بعبد الله يملكه. وإذا قال الشيخ أو بالعتق إذا لم يحلف بعتق رغبة يملكها فحلف عليه كفارة يمين، أما لو حلف بعتق رغبة يملكها فهنا إيش ليس لا بد من اعتقها، سيأتي الكلام فيه. قال فحنث فعليه كفارة يمين. طبعا هذا كله لأن هذه كلها أيمان تدخل في جميع آيات الأيمان. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذه أيمان لغة وشرعا كما ذكرنا في القاعدة. وقلنا أن مراد بالعتق العتق المطلق ليس عتق عبد معين. قال الشيخ وإذا لم يحلف بعتق رغبة يملكها فحنث عليه كفارة يمين. والصحيح أنه لا فرق بين أن يقول عبدي هذا حر إن فعلت كذا وبين قول العتق يلزمني إن فعلت كذا، يعني لا فرق على الصحيح بين أن يسمي عبدا يملكه وبين أن يطلق العتق، فلا فرق بين رغبة مطلقة ورغبة معينة كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وإذا قال الشيخ وإذا قال هنا أراد أن يفرق بين إيش العتق المطلق وبين إيش أن يعتق رغبة معينة، قال وإذا قال غلامي حر إن فعلت كذا أو امرأتي فلانة طالق إن فعلت كذا، فحنث وقع الطلاق والفسق. يقول العتق عتق رغبة معينة أو الطلاق هذا لا كفارة فيه ويلزمه الطلاق والعتق، مع أن صيغة يمين وصيغة غير صيغة يمين، صيغة يمين بالإجماع لغة وشرعا. فيفرق الشيخ رحمه بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بغيرهما، فكأنه يقول جميع الأيمان لو حنثت عليه كفارة يمين إلا العتق والطلاق ليس فيه كفارة ويلزمه العتق والطلاق. يعني لو قال الرجل امرأته طالق إن كلمت فلان فكلمه، ماذا تصل امرأته؟ قتل، مجرد أن يكلم فتصل قتل. كفارة؟ ما في كفارة. ها؟ أي ما في كفارة، هذا على قول لكن الصحيح أنه يكفر. أقوال مؤلفة. الصيغة الصورة الثانية في العتق، قال عبدي حر إن كلمت فلان ثم كلمه ماذا يفعل؟ إذن جعل المؤلف رحمه الله الحلف بالعتق أو بالطلاق لازم إن حلف في يمينه ولا يسأل كفارة اليمين. الدليل قالوا الدليل على ذلك ما روى ما روي أن امرأة حلفت بمالها، هذه امرأة حلفت بمالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، قالت إلا مفرق بين فلان وفلان بين رجل امرأتين فمالي صدقة وجاريتي حرة. إذا حلف بالعتاق ايش وبالطلاق، هذه المرأة ما فعلت هذا، ما فرق بين رجل امرأته، فسألت عمر بن عباس رضي الله عنهما فقال أما الجارية فتعتق، ما قالوا أنها كفرت يمين، وأما قولها في المال فإنها تزكي المال، جعلوا المال إيش تزكي. وهذا قول عامة الفقهاء، هذا القول بأن بين الحلف بالعتاق والطلاق يقع قول عامة الفقهاء، قول مالك الشافعي وقول أبي حنيفة وقول أبي أحمد، وذلك كلامه خطير لأن بعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل. ولا بد أن نفرق بين أمرين، بين قول الرجل علي الطلاق لا أفعل كذا، وبين قول يقول امرأة وطالب فعل. هنا علي الطلاق إذا خالف في يمينه ألزم نفسه بالطلاق، هنا نقول لا ألزمك ولكن تقطع عن يمينك. أما لو قال امرأته طالق إن فعلت كذا، هنا علق الطلاق مباشرة، هنا الطلاق أنشأه ولا ما أنشأه؟ أنشأه ولا أنشأه معلقا بشرط، هناك لم ينشئ الطلاق، قال إذا فعلت كذا سأنشئ الطلاق. ففي فرق، لا بد تفهم من فرق بين الصورتين، الخلاف بين فيهما العلماء يفرقون بين الصورتين. فكلام الشيخ رحمه الله فيما إذا قال امرأته طالق أنا كذا مو في قول ما قال علي الطلاق، أو قال علي الطلاق مكفر عن يمينه، لكن خلاف فيما قال امرأته طالق إن فعلت كذا. وبعد ما سأل هكذا يتساهل، والله امرتي على قولها قال انك رحت كذا كذا ثم يأتيك فعل عين ما هذا حين يا شيخ. أما على مذهب الفقهاء الأربعة وأكثر الفقهاء على أن هل كفارة ما كفارة؟ ليس كفارة، خطير الكلام. لكن القول الثاني وهو الراجح الصحيح أنه يمين تكفر كما تكفر جميع الأيمان، وأنه لا فرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بغيرهما، ولا فرق بين قول الطلاق يلزمني ولا إيش امرأته وطارق فعل كذا. هذا هو الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك أن امرأة ثبت ذلك صح، أن امرأة حلفت وقالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية ما لم تفرق بين عبدها وبين امرأتها، كل مملوك لها حر وكل إيش مال لها هدي يطلع هدي الحرام، وهي يهودية ونصرانية إذا لم تفرق بين عبدها وزوجها. فأتى سألت حفصة رضي الله عنها وسألت زينب بنت أم سلمة وسألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأمروها جميعا وقالوا رضي الله تعالى عنها، فأمروها جميعا بكفارة يمين، أي جعل ذلك كله كفارة، لا تتصدى لمالها وليست هي يهودية ولا تعتق عبيدها، وجعل ذلك كفارة يمين. وهذا أثر أثبتكم ذلك. نعم على الحديث أثر جاء في العتاق ولم يجي في الطلاق نص، لا في مضي الطلاق ولا في غيره، ولذلك الصحيح أنه لا فرق بين الطلاق والعتاق. فإذا كان العتاق الذي هو قرب لله جل وعلا، الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الحلف بالعتاق اللي هو قرب، قال عبدي حر فعلت كذا، جعلوا لك فيه كفارة يمين وهو قرب، فتوجب الشيء البغيض لله مقبول هو الطلاق. إذا كان ذا قرب من هذا الصحيح ولم يزل وإنما فيه كفارة يمين، قالوا فالطلاق ما بأولى. وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح، ومذهب طاووس ومذهب داود ومذهب ابن حزم وابي ثور، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح. ثم أن هذه يمين باتفاق أهل القول الأول، أهل القول الأول وأكثر الفقهاء على أنها إيش؟ يمين. ولم تجيء الأدلة في الكتاب والسنة بالتفريق بين يمين ويمين، بل قال لقد فرض الله لكم تحلة إيش؟ أيمانه، وقال واحفظوا أيمانه، وقال لا يخلق الله في لغو بلغو في أمانكم، ها؟ أي ولكن يأخذ ما عقدت قلوبكم، عقدت أمانه، والآية أخرى ما كسبت قلوبكم. فالشاهد أن هذه يمين، نقول ما الدليل على إخراج هذه اليمين من سبب أيمان؟ فإن حاجة اليمين إيش؟ نمسي يقول ما رأى لا أحب على يمين فأرى غير خيرا منه إلا جئت التي ذي وخير وكفرت عن يمين، هذه عام تعم إيش؟ كل يمين تعم كل يمين. وهنا حديث لا أحب على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني وجئت الذي هو خير، ولا شيء من ترك طلاق زوجته خير ولا مو خير، خير أقول كفر عن يميني فلا تطلق. وهذا هو الراجح الصحيح، وثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقلنا الثابت عن الصحابة في العتق أنه لا يلزم، ونقول الطلاق إيش باب أولى، ولكون هذه أيمان، ولكونها أيمانا لغة وشرعا. وهذا هو الراجح والصحيح. ولذلك نقول أنا أحيانا بعض الناس يأتي والله قلت كم مرات طالق، أول شيء خوفه هو تمدير بارك أو كذلك يقول مرات فترات لقعت وكذا حتى يرتعد، ثم بدأت يقول شوف لعاد تعودها كفر عمينك عاد تعود، لأنك إذا قلت ما هو شيء كفر عمينك تساهل فيها، لأن الخلاف فيها خطر، خلق غير سهل حلف الطلاق ما عم غير الطلاق أم عيالة هذا والله على حبيبي كلها طالق على يوكل فلان ولا يشرب فلان ولا يزور فلان يهدم بيته. فالشاهد أن مذهب أكثر الفقهاء هو مذهب الشيخ رحمه الله، وهو التفريق بين اليمين بالطلاق والعتاق، وأنها لا كفارة فيها، فإن حنث إيش وقع الطلاق والعتاق وبين غيرها. والقول الصحيح أن الأيمان كلها إيش تكفر كفارة يمين إن حنث فيها. قال الشيخ رحمه الله وإذا حلف المرء واستثنى في يمينه فلا حنث عليه، هذا ذكرناه من حلف واستثنى، قال والله لا أزورن فلان إلا إن أبى والدي، هنا علقه بإيش فأبى والده لا حنث له. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف واستثنى فإن شاء رجع وإن شاء إيش ترك غير حلف. ومثله إذا علقه المشيئة، كان يقول والله حق عياله والله لا أضربكم ضرب إن شاء الله، هددهم لكن قال إيش إن شاء الله، هل يلزمه أن يضربهم؟ ما يلزم، ولكن لو لم يضربهم لا كفارة فيه، لأنه إيش علقه بمشيئة الله. إذا كان مخرج تقول هذا إنسان وكذا والله لا أفعل كذا كذا إن شاء الله، بس قول إن شاء الله لكن لا تسمع، قولها بينك وبين نفسك. فهذا قال الشيخ وإنما يكون مستثنى إذا تكلم بالاستثناء متصلا. هنا يقول الاستثناء إيش لا عند على من استثنى، لكن لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بيمينه. واحد قال والله لا أزورنك غدا وتغدى عندك، ونام رجال والصبح قال إلا إن رفض والدي، هو حلف بالليل وفي الصباح قال إن حلف والدي، يصح منه استثناء هنا؟ ما يصح، نقول ما زرت استثناء ورطت عنده على كفارتين. قال استثنيت، نقول لا استثناء لابد يكون متصل، ها؟ في وقتها، لا تقول في وقتها ما تقول بعدين، وقت صحيح. فالشاهد هو الشاهد أنك تستثني إن شاء الله أو كذا عندما تقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لكن ما تقول والله لأزورنك وبعد ساعة أو ساعتين تقول إن شاء الله ما يصلح، لا بد أن تكون يميني. يقول الشيخ وإنما يكون مستثني إذا تكلم للسناء متصلا بيمينه، أما إذا كان غير متصل لا. ولذلك قال عليه الصلاة من حلف هذا فاستثنى، قال من حلف فاستثنى، وأنا أتى بحرف إيش الفاء تدل على الاستثناء يكون إيش عاقب الحلف، هذا يفهم أن يكون الاستثناء عاقب الحلف. ولأن الاستثناء هو متابع الكلام والله لا أزورنك غدا إن شاء الله أو إن شاء الله، ولأن لو قلنا يصح الاستثناء ولا بعد مدة كان كل واحد يحلف على شيء وأراد أن يتخلص منه يستثني بعدين، يحلف اليوم بعد سنة يقول ها والله خاف اني ما اوفي ان شاء الله انا ما اصلح. لكن الصحيح من الارض ان يكون الاستثناء متصل متصل بالحلف. قال الشيخ والاستثناء وهذا القول الذي انه يجب ان يكون متصلا ومذهب الامام مالك والشافعي واحمد وابي ثور او الثوري وابي عبيد وابي حنيفه. قال والاستثناء في العتق والطلاق جائز. الشيخ كما ذكرنا يرى ان الحلف بالعتق والطلاق انه انحنف فماذا فعليه ان يعيش عليه العتق والطلاق لا كفاره فيه. والصحيح ان فيه كفاره لكن هو يقول يصح فيه استثناء. يعني لو قال الرجل امراته طالق ان شاء الله ان كلم فلان فكلمه هل تعتق هل تطلب امراته على مدى الشيء؟ لا. لماذا؟ او قال امراته طالق ان وافق ابي ان كلمت فلان فلم يوافق والده ما صح. فالشاهد ان الاستثناء لا فرق بين جميع ايمان عند الشيخ رحمه الله انه يصح حتى في العتق وفي الطلاق انه جائز لعموم الادله. من حلف فاستثنى يشمل جميع انواع الحلف واليمين. وهذا ايضا مذهب طاووس وحماد بن ابي سليمان وفي الشاذلي بن احمد بن ابي ثور وابي حنيفه. قال الشيخ رحمه الله ومن حلف فاقتطع بيمينه مال امرئ مسلم فليستغفر الله ولا كفاره عليه. رجل على حلف عند القاضي رجل اخذ مال رجل ارض رجل او مال رجل وليس له ايش دليل عنه مال فادى عليه المحكمه قال ابن هذا مالي. فقال القاضي عندك بينه عندك من يشهد لك ان المال مالك؟ ما عنده بينه. ماذا يفعل محلوف المدعي عليه؟ يقول القاضي يحلف قال والله ليس له حق وليس له مال عندي وقضى له القاضي. الحين اخذ مال ايش؟ حلف واقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. هل هذا فيه كفاره؟ هذه اعظم من ان تكون فيها كفاره. هذه اليمين الغموس سميت غموس يعني تغمس صحيفه في النار سماها النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس وعدها من الكبائر. قال من حلف فاقتطع بيمينه مال امرئ مسلم فليستغفر الله ولا كفاره عليه اذ هي اعظم من ان يكفرها ما يكفر اليمين لانها غموس لانه قد قرنها ما ينافيها. قال والله ليس له مال قد قارنها ايش؟ ما ينافيها هو كاذب في دعوى اساسا. فاليمين التي فيها كفاره هي اليمين على امر في المستقبل اما ان يفعل او ايش؟ ان يترك. اما اليمين على الماضي قال والله زرت فلان العام والله كلمت فلان وهو كاذب هو ايش؟ هذه يمين وعياذ بالله ومحرمه لكن لا كفاره فيها. وانما الكفاره في اليمين على امر في المستقبل اما على ان يفعل شيء او ان يترك شيء. اما اليمين وهو كاذب على امر قد مضى او هو صادق لا كفاره فيه. فان كان كاذبا وعياذ بالله فهي يمين محرمة. فإن كان فيها اقتطاع مال من المسلم فهي يمين غموس تغمس صاحبه بنار جهنم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس أو اليمين الغموس. وهذا مذهب سليم المسيب ومذهب الحسن من مالك والأوزاعي والليث والثوري من أحمد من مالك وابي ثور وابي عبيد وابي حنيفة. قال الشيخ رحمه الله واللغو أي في اليمين هو قول المرء لا والله بلا والله والله لا والله لا والله والله كذا والله تروح لا والله حلفت عليك وهو ما أراد حلفه هكذا يجعل لسان فلما ترجع لسانه هكذا هذا هو اللغو. كما تقول لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانك فسألت عائشة إيش بأن قول رجل لا والله بلا والله. لكن لو أراد أن يلزمه قال والله تجلس والله تغدى عندي هو يريد أن يلزمه حقيقة متذكر يمين فهي يمين. أما لو كان يجعل لسانه هكذا لا والله تغدى وهو شيء يجعل لسانه فقط هذا هو اللغو وهذا لا كفارة لي بنص الآية. قال قد جل وعلا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا هو مروي عن الصحابة عن عائشة وعن عمر وعن عباس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ والحانث في يمينه الآن من حنث قال والله لا أزورن فلان ثم زاره أو والله لا أفعلن كذا ثم لم يفعل في جميع الأيمان ولا فرق على الصحيح بينها جميعا. قال الحانث في يمينه أي حلف أن يفعل شيء ولم يفعل أو أن يترك شيئا ففعله. قال مخير بين أن يطعم 10 مساكين 10 أمداد من قمح مخير بين الإطعام. ودل على قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم من الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خير الله بين 3 أمور. قال مخير بين أن يطعم 10 مساكين ويشترط أن يكون هؤلاء المساكين مسلمين لأنها صدقة أو لأنها إيش نوع من الكفارة الواجب مثل الزكاة ولا تدفع إلا لأهل الإسلام فلا بد أن يكون الفقراء مساكين مسلمين فلا يدفع إلى كفار. قال يطعم 10 مساكين 10 أمداد من قمح، أي يعني كل شخص منهم مد من قمح، والمد كما ذكرنا كم؟ 75% من إيش؟ من اللتر. كل إناء يسع 75% من اللتر فهو إيش؟ مد. يعني هذا كم؟ 300، يعني من هذا مرتين نص يعطي قمح شعير أو رز بهذا القدر. قال 10 أمداد من قمح، أي لكل مسكين مد. هذا كم قمح؟ أما لو كم من الرز فنصف صاع، لأن إذا كم البر أو أجود نصف قيمة غيره. هذا على قياس كفارة الأذى، لكن الصحيح أنه إيش؟ أنه لا يشترط مقدار معين، لا مد ولا صاع، وإنما الآية عامة. قال فيطعام 10 مساكين، فيحصل بكل إطعام. لو أتيت بمسكين فغديته أو عشيته أو أعطيته إيش فطور في الصباح وأكل وجبة كاملة، هذا إيش؟ ولا تقدر بمد أو بصاع على الصحيح، لأن الآية مطلقة فيطعام. لو أحضرت 10 مساكين قلت تعال يا جماعة أنا أوديك مطعم وعشيكم وغديكم، غداهم أو عشاهم، إما وجبات لكل واحد أو أكل مشترك، الشاه تغدى وتعشى شبع طبعا، واخذ وجبة كاملة شبع، فهنا إيش؟ قد كفر عن يمينه، لأن الآية عامة لم تقيد لا بنصف صاع ولا بمد ولا بغير ذلك. قال أو مما يقتات أهل بلده، إما من قال أو مما يقتات أهل بلده، يعني إما يعطيه فقام يعطيهم رز يعطيهم عدس يعطيهم كذا، يعموا الآية فيطعاموا. أو يكسو 10 مساكين، خيار ثاني إن لم يطعم يكسو 10 مساكين، يكسو كل واحد منهم ما وقع عليه اسم كسوة، يكسو كل واحد ما وقع عليه اسم كسوة، مثل سروال، فانيلة، إشداشة، غطرة، لأن السروال يطلع عليه كسوة، والفانيلة يطلع عليه كسوة، والدجاج يطلع عليه كسوة، والإزار يطلع عليه كسوة، والغطرة يطلع عليه كسوة، وهذا مذهب الشافعي. وقال بعض العلماء بل لا يعتبر كاسيا للفقير أو المسكين حتى يكسوه كسوة معتادة. فيش كسوة معتادة؟ في إنسان يمشي الآن مثلا بإزار فقط أو غترة فقط؟ لا، لو كسوة معتادة أهل بلد هذا غترة وطاقية ودجداشة وعزك ونصر والفنين، هذا يعتبر. إذا لابد يكون كسوة معتادة، فإن كان أهل بلد يلبسون إزار ورداء مثل الحج كما كان في السمن السابق فنقول إيش؟ إزار ورداء. إن كان يلبسون مثلا بنطلون وقميص نقول بنطلون وقميص، وهكذا. فالشاهد أنه كسوة معتادة، لأن الآية مطلقة قال أو كسوتهم، فينصرف إلى معتيدة إيش؟ وهذا قول هو عليه أكثر العلماء، فإنه لا، يعني لو أعطى 10 سراويل وأعطاه 10 فقراء فصحيح أنه إيش؟ هل كساهم؟ لا، بل لابد أن يكسوهم كسوة معتادة. ما يطلع عليه اسم، ليس ما يطلع عليه كسوة، المؤلف يقول ما يطلع عليه اسم كسوة، لا، ظاهر الآية الكسوة المعتادة. قال أو يعتق رقبة، والخيار الثالث، إذن إما يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. أن يأتي لعبد حر مسلم صحيح ليس به عيب يمنع من العمل يعتق. فلا يسع أن يعتق عبدا كافرا، ولا يسع أن يعتق عبدا مريضا مشلولا أعمى، لأنه لو اعتقه إيش قبل كان عند سيده ويأكله وشرب الآن تضرر بها. ولكن لابد أن تكون الرقبة العبد مؤمنة سليمة من العيوب المانعة من العمل، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي، لأنه كفارة وهو قرب لله جل وعلا. قال أي ذلك فعل، أي ذلك فعل يكسي، أي هو مخير من هذه الأمور، إن شاء أعتق وإن شاء كسع 10 مساكين وإن شاء أطعم، هو الخيار له. قال أي شيء، أي ذلك فعل يجزي، فإن لم يجد السبيل لشيء من ذلك صام 3 أيام. فإن عجز عن الإطعام أو عن الكسوة أو عن عتق الرقبة، إما لأنه ليس فقير، هو أصلا فقير لا يستطيع أن يطعم ولا يكسو ولا يعتق، أو عنده مال لكن ما وجد عبد يعتقه ولا وجد مساكين كان في بلد أغنياء ليس هناك منه مسكين، فليس هناك من يطعمه، يعني إما أنه لا يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق، أو أنه عنده مال لكن لم يجد من يعتقه أو يكسوه، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام 3 أيام. يعني قول الدلال فقال الكسوة وتحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قول فمن لم يجد معنى ذلك أنه لو صام مع قدرته على الطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة فإنه لا يصح الصيام، ولو صام ما كفر عن يمينه. قال الشيخ رحمه الله فإن لم يجد السبيل لشيء من ذلك صام 3 أيام، ولا بد أن تكون أيام متتابعة ومفرغة. ويدل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكانت آية في كتاب الله ثم نسخها الله، قال فصيام 3 أيام متتابعات، أي وإن كان لا يقرأ بها لكن يستدل بها إيش في الأحكام. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ولا بد أن تكون أيام متتابعة. فلو صام يومين ثم أفطر لغير عذر قلنا صمت أيام كاملة، لكن لو صام يومين ثم أفطر لمرض ثم صام لم ينقطع التتابع. قال الشيخ: ولا يجزيه أن يخرج قيمة الطعام ولا الكسوة ولا الرقبة. لا يجزي يقول والله كم قيمة العشر مساكين، أو والله مسكين دينار، قال هاكم عشر دنانير وأعطاهم المال اشتروا به أمور أخرى، أو دفعوا إيجار شقة أو أجروا سيارة، ما يصلح. لا بد أن تكون كفارة إطعام طعام أو كسوة أو رقبة، أو أن يعطي رجلا مالا ليوكله في شراء طعام أو شراء كسوة. أما لو قال كم قيمة الطعام، قال والله قيمة عشر دنانير هاكم عشر دنانير وأعطى فقراء أموال، ما يصح، لأنه خلاف نص الآية، خلاف نص الآية. الله قال: فإطعام عشر مساكين أو كسوته وتحرير رقبة. وهذا ما فعل إيش؟ ما أمره الله عز وجل. وهذا مذهب عمر بن عباس وعامة العلماء، ولم يخالف ذلك إلا الأوزاعي وأبي حنيفة. قال الشيخ: ولا يجزيه أن يكفر قبل أن يحنث. لا يجزيه أن يكفر قبل أن يحنث، يعني رجل قال والله، أو غضب على رجل قال والله لا أكلمك، ثم قال لا، لا بد أن أكلم الرجل ولا يجزي نقطعه. يقول الشيخ يقول عفوا، ويجزيه أن يكفر قبل أن يحنث. الآن أراد أن يكلمه، قال لا خلنا أكلمه. يجزيه أن يكفر ثم يكلمه، يعني ما يشترط أن يكلمه ثم، يعني ما يشترط أن يحنث، بل يجزيه أن يكفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يميني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل أسبوع إن شاء الله. حياك الله، يوفقك. الله يجزاك خير. يقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قدم النبي عليه الصلاة والسلام كفارة إيش؟ اليمين. ولأن هنا التكفير وقع بعد انعقاد سبب الكفارة ولا قبل انعقاده. وقد ذكرنا بأن إيش؟ تقديم الكفارة أو الزكاة بعد انعقاد سببه وقبل وجود شرطه يصح. يعني إنسان دخل رمضان وهو عاجز وفي حقه طعام، جاز أن يقدم الطعام، لكن قال والله أنا سآتي رمضان، سيأتي وأريد إيش أن أطعم قبل، ما يصلح، لأنه لم ينعقد سبب الصوم في حقك، لم ينعقد سبب الصوم. وهنا كذلك رجل قال أنا سآتي المال وسيحول عليه الحول وسأزكي قبل أن يأتي المال، ما يصلح. لكن لو أتاك المال وبلغ النصاب لكن تزكي قبل حول الحول ثم لك المال. هنا أيضا حلف قال والله لا أكلم فلان، أن عقد السبب إيش؟ الكفارة، لكن شرطها ماذا؟ أن يحلف. أن عقد السبب شرطه أن يحلف، فهنا له أن يكفر قبل أن يحلف. لكن لو قال شوف أنا سأدفع الكفارة على شيء سأحلف به في المستقبل، هنا ما يصلح، لأنه لم ينعقد السبب اليمين أو سبب الكفارة. قال: ويجزيه أن يكفر قبل أن يحلف ويكفر بعد الحلف أحوط، خروجا من خلاف بعض العلماء. ولا يجوز في كفارة اليمين أن يطعم خمسة ويكسو خمسة. قال أنا والله أطعم خمسة وأكسو خمسة. لماذا؟ لأنه خلاف النص. قال جل وعلا: كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوته. ذاك الله إطعام عشرة أو كسوته عشرة. وهذا الرجل لم يطعم عشرة ولم يكسو إيش؟ عشرة، وإنما خمسة خمسة. قال فهو خلاف النص. ولأن الله عز وجل إنما حصر كفارة في هذه الثلاث، قال إطعام عشر مساكين أو كسوتهم وتوفير رقبة، وهذا الرجل لم يفعل شيء من هذه الثلاث المعصية. هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. والقول الثاني أنه يجزيه لو أطعم عشرة وكسى أطعم خمسة وكسى خمسة، أطعم ثلاثة وكسى سبعة، يجزيه. قال: لأنه إنما أخرج من جنس المنصوص عليه، فإن الشرع جاء بالنص على الكسوة وإيش والإطعام، وجعل الكسوة بدلا عن إيش؟ الطعام. وهذا يقوم مقام هذا. فلو أطعم بعض الناس بعض المساكين وكسى بعضهم فقد حقق إيش؟ لأن في كل مسكين يجوز له إيش؟ أن يطعمهم عشر مساكين أو يكسوهم. فلو فرق وأطعم البعض وترك البعض وكسى بعض فإنه على صينه جائز، لأن كل واحد من هؤلاء من النوعين يقوم مقام آخر. ولأن المقصد أصلا من الكفارة إيش؟ سد خلة إيش؟ الفقير إما بإطعامه أو بكسوته، وتحقق هذا بإطعام بعضهم وكسوة بعضهم. وهذا هو الراجح ومذهب الإمام أحمد والثوري وأبي حنيفة. قال الشيخ: ويكفي في الكسوة الإزار أو العمامة أو القميص، أي كل ما يطرأ عليه كسوة ولو لم يكن كسوة كاملة. والصحيح كما ذكرنا أنه يشترط أن يكون كسوة، يعني ما يحصل الكسوة به عادة، هذا قول أكثر العلماء. قال ويجزيها أي رغبة يعتق. ظاهر كلام الشيخ أنه لو أعتق رغبة كافرة صح، ظاهر يجزيها أي رغبة يعتق، لأن الآية مطلقة. قال أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال أطلق، فيدخل بذلك الرغبة المؤمنة والكافرة. وهذا مذهب عطاء وأبي ثور ومذهب إمام أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد. وقال بعض العلماء بل يجب أن تكون الرقبة مؤمنة. وقال ونحمل هذه الآية مطلقة على آية إيش؟ كفارة قتل. كفارة قتل ماذا قال جل وعلا؟ ثم يخطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال يحمل مطلق هنا على المقيد هنا، كما قيد هناك يحمل هنا. ولما الاعتاق في الحقيقة لماذا جعل الشرع الاعتاق نوع من نوع الكفارات، وبل كثير من الكفارات فيها اعتاق، لأن المراد ذلك تحرير العبد المسلم من رق العبودية إلى إيش؟ إلى الحرية. ولذلك يكمل تكمل عبادته وتكمل أحكامه وعبادته الله جل وعلا، فيراد به تكفير المسلم بعدما يسلم. وهذا لا يناسب أن يعتق الكافر حتى يبقى إيش؟ كافرا مع حريته، بل يبقى تحت ذل الإسلام حتى يسلم، ويكون ذلك سبب في كفارته بعد ذلك، أو يكون في عتق يعني في أن يعتق بسبب كفارة. ولك الصحيح أن ما أطلق هنا يحمل على إيش؟ ما جاء مقيدا في كفارة القتل، لأن المعنى واحد، لأن المعنى في العموم واحد، وهو هذا كفارة ذاك كفارة. وهذا هو الراجح، هو مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبي عبيد. قال الشيخ بعد أن لا تكون زمنة، لكن بشرط أن لا تكون زمنة أي مقعدة عن عمل، عاجزة لعاهة، مثل الأعمى أو المقعد مشلول أو مقطوع اليدين أو أشلهما أو الرجلين، وذلك أن يكون ما بالمعتق من عيوب لا يضر بالعمل ضررا بينا. يعني إذا كان به عيب يضر بالعمل ضررا بينا لا يعتق. لماذا؟ لأن بقاءه في تحت رق سيده خير له، لأن سيده هو الذي يكفله. أما إذا اعتق الأعمى هذا سيبقى يتكفل في الناس، أما كان عبدا كان تحت كفالة سيده، وسيده يجب عليه أن يصرف عليه وجوبا، هم يجب عليه نفقته. فأما إذا كان به عيب لا يمنع، كان به عرج لا يمنع من العمل، أو كان به أعمى أحد العينين، أو كان به برص، هل هذا يضر بالعمل بالنجارة بغير ذلك من أعمال؟ لا يضر. نقف لها أطلنا اليوم، ونقف إن شاء الله الدرس المقبل نأخذ باب النذور، ونأخذ إيش؟ البلوغ، أحاديث الأيمان والنذور. نعم، أسئلة سريعة. نعم. يعني لو لاحظنا الشيخ سرائك أن هناك بعضهم قد يعني لا تكون مذكورة من ضمنها، مثل لو قال مثلا لا ليحكم يعني غير مذكورة هنا وقد ذكرها مسلم غير مذكورة، فهي ما بين صيغة شرط الجزاء، ما لا حر لا أسافرن إلى الصين إذا لم أفعل كذا، كلها هي من يعني ما بين المنع، ما بين الصيغة يلزم نفسه بشيء مقابل شيء. لو قال رجل لا أسافرن الصين لا عبرن المحيط إن فعلت كذا ما تشفع مراد بيصير جزاء والشرع، هذا فهم سؤالك. نعم شيخ، انت سؤالك انت تفت اليمين بالحرام واليمين مثلا بالطلاق واليمين بالعتاق ايضا اليمين لا هم خصوها بالعتاق والطلاق لان جعلوا ذلك احكاما خاصة فنصوا عليها، وإلا هي داخل الجزاء والشرع اساسا، هي داخل في الجزاء والشرع، لان الجزاء والشرع يشمل ايش؟ كل شرع وكل جزاء، لكن خصوها بالعتاق وبالطلاق لأن هذه ما خاصة. أكثر علماء قرأوا أن هذه إيش؟ يمين، لكن إيش؟ ليس فيها كفارة وإنما فيها ثب، ومنهم من دأته في ذلك إيش؟ الظهار، وقال الظهار ليس فيها كفارة فخصوها وقالوا اليمين بالظهار اليمين بالعتاق، لأن كل واحدة وقع فيها خلاف في عينها، وأنها كلها داخل ضمن الشرط والجزاء. نعم. لا هي اليمين، لكن مثلا وقال في الحديث ايش؟ من حلف بين فريق من الاسلام على شيء ثم فعله كما قال هنا فانه لا يرجع الاسلام سالما، يعني خطوره سال، لا يحلف على امر يعني يقول لو قال مثلا أكفرن إن فعلت كذا عندنا خشى عليه الكفر، لكن هي يمين لغة، هي يمين لكنها يمين محرمة. والله يحتاج إلى المراجعة. نعم. إسلام الله شيخ المقام المجبروت الله. المجبروت الله. أي الله يوصف الجبروت. الله يوصف جبروت الله. تجبون ملكوت الله. وملكوت الله. الله ذو الجبروت ذو الملكوت. الله له ولكن ملكوت ملك له. والله إذا قال ملك لو قلنا وملك الله هنا هل حلف بالله ولا بغير حلف بملك الله ما حلف بالله. لو قال وملائكة الله ورسل الله حلف بغير الله، لكن الجبروت صفة قائمة بالله جل وعلا، أما الملك منفصل عنه. الله ذو الجبروت أي المتصل بالجبروت، وذو الملك متصل بالملك. لكن لو قال وملك الله وأراد به ما اتصل الله به الملك هل يكون هذا يمين ولا ما يكون يمين؟ والله ما ادري فيها نظر، يحتاج مراجعة. لو أراد لو قال وملك الله وأراد بذلك صفة الملك لله جل وعلا ما تقول يمين، لكن لو قال وملك الله أراد أن يقسم بالمخلوقات كما قال وملائكة الله هنا واضح أنه غير يمين. آخر سؤال إن وجد وإلا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.